بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: عندنا رجل يحفظ القرآن الكريم جيدا ونحب إمامته لنا في الصلاة، إلا أنه يتأخر عنها بحجة أنه يتوضأ أو أنه يصلي النافلة حتى يتقدم غيره فيدخل فيها وهو مأموم، ونسأل عن حكم تأخره عنها وتقاعصه عن الإمامة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم التنزيل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. والصلاة والسلام على من كان إماما للنبيين والمرسلين في حادث الإسراء العظيم. وبعد، فإن صلاة الجماعة لها فضل عظيم وأجر كبير وثواب من الله جزيل، حضنا عليها القرآن الكريم، حيث أنه لم يتحدث عن الصلاة وإقامتها إلا بلفظ الجماعة. يقول رب العالمين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول عز شأنه وتبارك اسمه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعلى هذا النهج القويم والهدي المبين سارت سنة الهادي الأمين. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ويقول بشأن التحذير من عدم إقامتها والتهاون في المحافظة عليها، وأن عدم المحافظة عليها إنما هو من وسوسة وتغلب الشيطان على الإنسان، والإنسان مأمور بمخالفة الشيطان وينبغي ألا يكون له عليه سلطان. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان. وإذا كانت الوسائل تشرف بشرف غاياتها والمقدمات تعظم بعظم نتائجها والوسائل تعلو بعلو مقاصدها، فإن إمامة الناس وهي وسيلة لتحقيق المقصد الأسمى والهدف الأعلى وهو المحافظة على صلاة الجماعة تكون الإمامة عظيمة، ومن تتحقق على يديه يكون عند الله عظيمة. ومما يدل على أن الإمامة منزلة سامية ودرجة عالية أنه قام بها وباشرها من هو أفضل المخلوقات جميعها على الإطلاق، حبيب رب العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين، وباشرها من بعده الخلفاء الراشدون المهديون. ولا يداوم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عنهم أجمعين إلا على الأفضل، ولو كان في القيام بها تبعات أو تكليفات أو تحمل شيء عن الغير كما قد يفهم من ذلك البعض لما قام بها سيد المرسلين وخلفاؤه المهديين. وبخصوص واقعة السؤال نقول لأخينا المبارك العظيم: لقد حباك الله صوتا نديا شجيا رخيما في أدائك للقرآن العظيم، وأنت تأم في الصلاة المسلمين، فلا تظن ولا تبخل بما أنعم به الله عليك وخصك به من دون سائر المصلين، بل لابد أن تشكر المنعم المتفضل الوهاب شكرا عمليا. يتمثل هذا الشكر في عدم تأخرك بإمامة من كانوا لك محبين وعن إمامتك راضين ولها طالبين ومتمنين، وإلا كنت حابسا أمرا عظيما وربما يفضي بك التأخر إلى أن تكون من الآثمين وغير محقق لنصوص الدين، إذا ترتب على تأخرك عنها تقدم من لم يكن لها من المحسنين والناس عن إمامته غير راضين. هدانا الله وإياك إلى صراط الله المستقيم. أما رسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟ حيث إنني قرأت مقالا يتعلق بهذه الأمور ولا أفهم المراد منه. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى حل أكل حيوان البحر ما لم يكن في أكله ما يتضرر به الإنسان في صحته، كأن يكون ساما أو محملا بالأمراض أو غير ذلك. أيها المستمع الكريم، الأصل في كل ما خرج من البحر من الأطعمة هو الحل، لعموم قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وكل ما كان من جنس السمك لغة وعرفا فهو حلال بلا خلاف في ذلك. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: لا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه. ثم اختلف الفقهاء في حكم أكل ما يخرج من البحر من الدواب من غير الأسماك، فذهب الحنفية إلى أنه مكروه كراهة تحريمية، لأن ما سوى السمك خبيث والخبائث محرمة. وذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة أكل كل ما يخرج من البحر. جاء في المدونة للإمام مالك رحمه الله تعالى: يؤكل كل ما في البحر الطافي وغير الطافي من صيد البحر كله. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: حيوان البحر يباح جميعه، لقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه إلا الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها ولأنها مستخبثة. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: يحل أكل حيوان البحر ما لم يكن في أكله ما يتضرر به الإنسان في صحته، كأن يكون ساما أو محملا بالأمراض أو غير ذلك، مما يعلم بالرجوع إلى أهل الاختصاص، لما قد تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار، وأن الضرر يزال. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.